اللي تداور على الجمال وتدفع له أغلى الأموال. ترى منا قريب المنال يا عينه، روح لمكة تلقى مرادك. قلبي على أراضيها حتى في النوم أنا بحلم بها. يا عيني يا مكة الشوق يا حبيب، على أرضها دلوني من زمزمها لتلوموني. يا عيني يا مكة الشوق يا هوا يا اللي لو علمت الدار بمن زارها فرحت واستبشرت، ثم باست موضع القدم بلسان الحال قائلة أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم. حتى في النوم أنا بحلم بها يا عيني، يا مكة الشوق يا حبيب. كل ما تقدر تنسى هذا حضرنا يا محلى، يحفظ ربي ويرعاه. كل ما تقدر تنسى والله ما نقدر ننسى. غنوا لعرسنا يا للدان، عرسنا نور المكان وأحبابه حوله كمان. قل لي كيف تقدر تنسى والله ما نقدر ننسى. قل لي كيف تقدر تنسى هذا حضرنا يا محلى، يحفظ ربي ويرعاه. قل لي كيف تقدر تنسى والله ما نقدر ننسى. غنوا لحضورنا يا للدان، حضورنا نور المكان وأحبابه حوله كمان. والله ما نقدر ننسى. أوي زوجتك والله ترى ما تبي إلا رضاك، حطها بواسط العيون واتقي رب الحلال، واتقي رب الحلال. قل لي كيف تقدر تنسى هذا حضورنا يا محلى، يحفظ ربي ويرعاه. قل لي كيف تقدر تنسى والله ما نقدر ننسى. والنقل حضورنا يا للدان، حضورنا نور المكان وحبابه حوله كمان. قل لي كيف تقدر تنسى والله ما نقدر ننسى، والله ما نقدر ننسى. وجدت خطاب الثقل قصدها تجلس معاك، فاهمة بنت الوصول كيف عادات الوصال، كيف عادات الوصال. قل لي كيف تقدر تنسى هذا حضورنا يا محلى، يحفظ ربي ويرعاه. قل لي كيف تقدر تنسى والله ما نقدر. غنوا لحضورنا يا للدان، حضورنا يا للدان. نقدر ننسى، والله ما نقدر ننسى.